بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأحكام مسألة قالوا له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة وشاهده، حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وهو في الصحيحين ويكفي بنيك وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. يعني لما جت هند تستفتي حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب بينة. نعم، يعني هل هو من خصائص، هل من خصائص؟ بعض العلم قال هذه فتوى وليست بقضاء. نعم. وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال، ثالثها يحكم في غير حدود الله. نعم. قالوا على هذا فيحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له. نعم. لحديث خزيمة بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. نعم. الله أعلم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.